الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله القوي الكريم الحكيم المنان، من على عباده بفضله وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان، فترى الناس منهم سامع ومنهم من على قلبه الران. الحمد لله الذي ما فرط في الكتاب من شيء، وأنزله كوحي أول وعزز بوحي ثان، فمن عمل بما فيهما نجأ، ومن أبى نقض ميثاق ربه وخان. والصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والحكمة لينقذ الناس من النيران. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان ولا توان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ثم أما بعد، لازلنا معكم رعاكم الله مبحرين في بحر عظيم، لو مد بسبعة أبحر لما نفذ هذا البحر ولا نفذت كلمات رب العالمين. ألا إنه كلام الله. وأما اليوم فسنبحر بسورة عظيمة تمثل ثلث القرآن، ألا وهي سورة الإخلاص. فاعلم بداية رعاك الله بأنه سبحانه جل في علاه يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فانظر، وقبل أن نشرع في الحديث عن هذه المعاني العظام، انظر إلى قصر هذه السورة العظيمة والتي تعتبر ثلث كتاب الله سبحانه وتعالى. انظر كيف أنها مع قصرها أدت المطلوب وأجابت عن كثير وكثير من التساؤلات، إذ أنه أصلاً سبب نزول هذه السورة العظيمة هو التساؤلات. إذ أن المشركين من يهود ونصارى ومن غيرهم من مشركي قريش قالوا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. وقيل أيضاً بأنها نزلت من أجل اليهود، إذ سألوه فداه أبي وأمي فقالوا له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة جوابا على سؤالهم. ويقول الطبري رحمه الله: ذكر أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم ربه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة جوابا لهم. وقال بعضهم: بل نزلت من أجل أن اليهود هم الذين سألوه فقالوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فأنزل الله هذه السورة جوابا لهم. وأما عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي رضي الله عنه قال: قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد. وأما عن عكرمة رحمه الله فيقول: إن المشركين قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن ربك، صف لنا ربك ما هو ومن أي شيء هو. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. وكذلك عن الربيع قال ناقلا عن أبي العالية: قل هو الله أحد، الله الصمد. قال: ذلك قادة الأحزاب، قادة الأحزاب، إذ أنهم قالوا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. فآتاه جبريل بقل هو الله أحد، الله الصمد. وأما عن الشعبي يروي لنا عن جابر قال: قال المشركون: أنسب لنا ربك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد. وأما عن قتادة فقال جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنسب لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد. فإن الناظر رعاك الله إلى الأسباب التي ذكرناها آنفا يتضح له بأن أسباب نزول هذه الآية إنما هو التساؤلات. فانظر رعاك الله إلى كلام الرحمن، هذا الكلام الذي لا يمكن أن يتأتى إلا منه سبحانه، بضع كلمات أجابت عن عديد من التساؤلات. قل هو الله أحد، هو إنما هو ضمير الشأن، وأما لفظ الجلالة الله هو خبر للمبتدأ، وأما أحد فإنما هو خبر ثاني، وأما الله الصمد فإنما هي جملة مستقلة. بيّن الله تعالى أنه سبحانه الصمد، أي أنه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. يروي لنا ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه أن الصمد هو الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في عزته، الكامل في قدرته. وجاء أيضا في تفسير الصمد أنه هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهذا يعني أن جميع المخلوقات إنما هي مفتقرة إلى الله سبحانه. وبالجمع ما بين التفسيرين فإنك ستجد رعاك الله بأنهما متكاملين، إذ أنه لو قيل بأن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها فإن المصمود إليه لا بد أن يكون كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كاملا في أوصافه، كاملا في علمه، كاملا في حلمه، كاملا في عزته، كاملا في قدرته. يقول سبحانه قل هو الله أحد، أي هو الله الذي تتساءلون عنه. قلنا بأن الله أنزل هذه السورة إجابة على التساؤلات. إذن قل هو الله أحد، أي إنه الله الذي تتساءلون عنه. أحد متوحد بجلاله بعظمته، ليس له مثيل، ليس له شريك، بل هو متفرد بالجلال وبالعظمة سبحانه عز وجل. لم يلد، لأنه جل وعلا لا مثيل له، لا مثيل له. الولد مشتق من والده وجزء منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة إنها بضعة مني، هذا فيما رواه البخاري وكذا مسلم. أما الله سبحانه جل في علاه فلا مثيل له. إذ أن الولد يجب أن يكون مماثلا للوالد، ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه، إما لمعونة على مكابدة أو ما شابه ذلك، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل، والله سبحانه وتعالى مستغن عن ذلك كله. فلهذا لم يلد، لأنه لا مثيل له، ولأنه عز وجل مستغن عن كل أحد. إذ أن الله سبحانه وتعالى أشار في مواطن كثيرة إلى امتناع ولادته. قال تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالولد يحتاج إلى صاحبة حتى تلده، وكذلك هو خالق كل شيء سبحانه جل في علاه. فإذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه، بائن عنه سبحانه جل في علاه. وأما في قوله لم يلد فإن في ذلك رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم، المشركين وكذا اليهود وكذا النصارى. لذلك قلنا بأن كل أسباب النزول المذكورة من المفسرين جميعا رحمهم الله ذكرت بأن سبب النزول هو إجابة على تساؤلات. فقط في قوله تعالى لم يلد، هذا فيه رد على ثلاث طوائف من المشركين ومن اليهود ومن النصارى. لماذا؟ لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله جعلوهم إناثا، وقالوا إن الملائكة بنات الله والعياذ بالله. وأما اليهود فقالوا إن عزيرا هو ابن الله، وأما النصارى فقالوا إن المسيح هو ابن الله. فكذبهم الله جميعا بجملة واحدة، بل بكلمة لم يلد، ثم أتبعها لم يلد ولم يولد، لأنه عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون أصلا مولودا؟ ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له أحد مساوي لله في جميع صفاته. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أن يكون والدا أو أن يكون مولودا أو أن يكون له مثيلا أو ندا. ثم اعلم رعاك الله بأن هذه السورة العظيمة هي من أعظم الصور في كتاب الله سبحانه، إذ أنها تعدل ثلث القرآن. هذا ما أخبرنا عنه الذي لا ينطق عن الهوى، النبي المصطفى العدنان، إذ أنه قال فيما رواه البخاري وكذا مسلم، قال إنها تعدل ثلث القرآن. وهنا لابد أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، عليك أن تفرق رعاك الله بين العدل وبين الإجزاء. أي بمعنى، نعم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكنها لا تجزئ عن القرآن. أي بمعنى أنك لو كررت قراءتها تكن كأنك قرأت القرآن كاملا، إذ أنها تعدل ثلث القرآن. إذن لو كررت قراءتها ثلاث مرات فكأنك قرأت القرآن، لكن هل تجزئ عن قراءة القرآن؟ لا، إذ أنه هنالك فرق. وأعطيك مثال حتى تفهم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل أو من ولد إسماعيل. هذا فيما رواه مسلم رحمه الله. إذن لاحظ أن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، من قال هذا الدعاء ودعا الله بهذا الدعاء فكأنما أعتق أربعة أنفس، أي هذا عدل. ولكن لو كان هذا الداعي أو هذا القائل عليه كفارة، ومن الكفارات عتق الرقبة، طيب هل تجزئه أن يدعو هذا الدعاء؟ فنقول لا كفارة عليه، لأنه دعا الله بهذا الدعاء. لا تجزئ. هذه النقطة كان لابد من ذكرها، لأن كثيرا من عوام المسلمين لا يميزون بين العدل والإجزاء. هذا رعاك الله فيما يتعلق بسورة عظيمة، ألا وهي سورة الإخلاص. بينا عظمتها وأسباب نزولها، وبينا تفسير السلف رحمهم الله لمعاني آياتها، ولكن عليك أن تعلم أيضا رعاك الله بأن هذه الصورة العظيمة فيها لمسات إبداعية، فيها لمسات إعجازية، فيها إعجاز عظيم يدلك على أن هذا الكلام محال أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من عند الخبير اللطيف، من عند العليم سبحانه جل في علاه. والناظر إلى هذه اللمسات الإبداعية في هذه الآية يكفيه والله أن يؤمن بأن كل الكتاب من عند الله سبحانه جل في علاه. وأنا هنا أعني وأقصد أعداء الله من الملاحدة أو النكرانيين أو الصليبيين أو غيره، وخصوصا العرب منهم، خصوصا العرب منهم. تعال معي رعاك الله نبين بعض هذه اللمسات البيانية العظيمة. يقول سبحانه جل في علاه: قل هو الله أحد الله الصمد لاحظ معي رعاك الله بأن كلمة أحد جاءت نكرة، بينما كلمة الصمد جاءت معرفة. فاعلم رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى نكر كلمة أحد، لأن في ذلك إخبارا للمخاطبين بأنهم كانوا يجهلونه وينكرونه بالنسبة لقريش، وهم لا يعتقدون لا بتوحيد ولا بغيره. إذن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. أما الصمد فكانوا جميعا يعلمون بأن الصمد أي الكافي الذي يرجعون إليه، أي بمعنى أنهم يعلمون بأن الخالق والرازق هو الله، ولكن أشركوا معهم ماذا؟ أشركوا معه آلهة. إذن يعلمون بأنه الصمد وهو معرف، لكن أحد جاءت بالنكرة لإخبار المشركين، لإخبار المشركين على التوحيد، لأنهم ما كان عندهم توحيد. وستتضح معك الصورة أكثر رعاك الله. فاعلم رعاك الله أنك لو علمت ما تشير إليه كلمة أحد في لغة العرب وما هو الفرق بينها وبين الواحد ستتضح معك الصورة أكثر. فاعلم رعاك الله بأن كلمة أحد أو لفظ أحد في لغة العرب يضاف إلى عموم العقلاء ومن يصح الخطاب له. هذا إذا لم يضاف لها، لكن في حال وجود مضاف ففي هذه الحالة تأتي إلى العقلاء وغير العقلاء. ركز حتى تفهم. إذن أحد إذا لم يضف لها فإننا نريد من إطلاقها عموم العقلاء، وأما إن كان هنالك مضاف لها فعندها قد تشير إلى العقلاء وإلى غير العقلاء. بمعنى عندما أقول أحد دون إضافة فهي ستشير إلى العقلاء، أما إذا أضفت لها يعني مثلا أحد الكتب، أحد الأقلام، أحد الناس، هنا نقول تضاف للعقلاء ولغير العقلاء. لذلك عندما يكون مضاف أحد الكتب هذا غير ليس من العقلاء، أحد الناس هذا من العقلاء، لكن إذا لم يكن هنالك إضافة فلن تشير إلا للعقلاء. هذه النقطة الأولى الآن ضعها في مخيلتك، والآن سيتضح معك أكثر. إذن أحد تكون بحسب ماذا؟ بحسب المضاف إليها. فإذا لم نضف إليها يراد بها عموم العقلاء ومن يصح خطابهم. بل وأضيف معلومة أخرى، أنها وأعني كلمة أحد تقبل الجمع وتقبل المفرد وتقبل المثنى وتقبل التذكير. مثال ذلك قول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد. فكلمة أحد جاءت لجمع، لأنه الآية تتكلم عن نساء، هنا جمع، وجاءت لتأنيث لأنها تتكلم عن نساء. إذن قد تأتي بمفرد أو بجمع أو بمثنى أو بتذكير أو بتأنيث. طيب الآن اتضح معنا بأن أحد يشار إلى ماذا؟ يشار إلى العاقل، أليس كذلك؟ طيب الآن ما الفرق بينها وبين واحد؟ فاعلم بأن واحد في لغة العرب تستعمل للعاقل ولغير العاقل. فنقول رجل واحد هذا عاقل، ونقول قلم واحد وهذا عاقل، لكن لا تتعلق بالمضاف كما تتعلق أحد. طيب لماذا نفرق الآن؟ لأن هنالك أمر عجيب في لغة العرب فيما يتعلق بكلمة أحد، الآن ستفهمه رعاك الله. لكن قبل أن نبين هذا الأمر عليك أن تعلم رعاك الله أن أحد تستخدم مضافة أو مفردة، أليس كذلك؟ إذن معنى ذلك على حسب المضاف، على حسب المضاف. لكن لاحظ معي، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هنا اختار الله سبحانه وتعالى لفظ واحد. طيب الآن لماذا؟ الآن لماذا؟ ردا على معدود. إذن الواحد تمثل ماذا؟ معدود. لذلك لما قيل ثالث ثلاثة كان الجواب من الله سبحانه وتعالى: وما من إله إلا إله واحد. إذن هل يدخل الواحد في الأحد؟ نعم يدخل، لكن هل يدخل الأحد في الواحد؟ لا يدخل، لأنك إذا قلت الله أحد دل على أنه واحد. الله أحد يدل على أنه واحد. إذن معنى ذلك الواحد يدخل ضمن الأحد، وإذا قلت واحد يدل على أنه واحد، لكن لا يدل على من يصح الخطاب. لذلك منذ قليل إيش قلنا؟ قلنا أحد تتعلق بمن هو مختص بالإضافة أو بالخطاب، فهي تشير إلى العاقل. طيب هل تشير إلى العاقل فقط؟ لا، بل تشير إلى أمر آخر. ما هو هذا الأمر؟ تشير إلى الحياة. تشير إلى أنه عاقل، وتشير إلى الحياة. لماذا؟ ركز معي رعاك الله. أحد في لغة العرب هي صفة مشبهة، هي على وزن فاعل. إذن هي صفة مشبهة. لكن واحد هي على اسم فاعل. طيب في لغة العرب الصفة المشبهة أقوى وأثبت من اسم الفاعل، إذن هي أقوى. معنى ذلك أن الواحد قد تثبت، انتبه، قد تثبت الوحدانية ولكن لا تثبت دوامها. ولكن أحد إن جاءت تثبت الوحدانية وتثبت دوامها. الناظر إلى كتاب الله، أخي في الله، الناظر إلى كتاب الله سيرى بأن الله سبحانه وتعالى جمع لنفسه الأمرين، الواحد والأحد. فمرة يقول واحد ومرة يقول أحد، لكن عليك أن تركز حسب ماذا؟ حسب السياق. مثال ذلك ليس فقط في أحد، في العديد من الصفات. يعني مرة يقول عليم ومرة يقول عالم، ومرة يقول غفور ومرة يقول غافر، ليس فقط في أحد. لكن الآن نحن كلامنا عن سورة الإخلاص. إذن على حسب السياق. لذلك منذ قليل ماذا قلت لك؟ لما ذكر معدود كان الجواب بما يوافق السياق الذي هو معدود واحد، فقالوا ثلاثة، ثالث ثلاثة، إذن الجواب يجب أن يكون بالمعدود، فكان الجواب واحد. أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد من السياق ضمن هذه الآية أن يشير إلى أنه واحد، أراد بمعنى ذلك ردا على معدود، أي لا شريك له. وأما بلفظ أحد أراد الثبوت مع إضافة معنى العلم والحياة. واحد لا تدل بالضرورة على العلم، لأنها قلنا منذ قليل قد تستخدم لعاقل وغير عاقل، ولكن أحد تدل على ماذا؟ تدل على أنها للعاقل، وأنها أيضا ماذا؟ تدل على الثبوت. أعطيك أمثلة حتى تفهم رعاك الله. لو قلنا مثلا، دقيقة يا أخو، لو قلنا مثلا زيد لا يغلبه أحد، بينما قلنا في جملة أخرى زيد لا يغلبه واحد. طيب الجملة الأولى على ماذا تشير في لغة العرب؟ والذهن إلى أين ينصرف في لغة العرب؟ والجملة الثانية ماذا تشير في لغة العرب؟ والذهن إلى أين ينصرف في لغة العرب؟ إذا قلت زيد لا يهزمه واحد أو لا يغلبه واحد، هنا مباشرة ذهنك سيتجه إلى أنه لا يغلبه واحد، ولكن قد يغلبه اثنان أو ثلاثة أو أربعة. إذن واحد لم تشر إلى الثبوت، ثبوت الصفة اللي هي ماذا؟ أنه لا يغلب. لكن عندما أقول زيد لا يغلبه أحد، فذهنك لن ينصرف إلى العد اثنين وثلاثة وأربعة، أي لن تتخيل بأن اثنين سيغلبونه، أربعة سيغلبونه، عشرة سيغلبونه. لماذا؟ لأنني نفيت بالقطع لا يغلبه أحد. إذا أحد دلت على ماذا؟ دلت على الثبوت. قل هو الله أحد دلت على ثبوت وحدانيته مع علمه مع حياته وبقائه. هذا فيما يتعلق بأحد. لذلك قرأت كلاما جميلا للجرجاني فيما يتكلم عن الإعجاز، فذكر الله المستعان. أعتذر يا أخوة. ذكر أمرا مهما وأعني ها هنا الجرجاني فيما يتعلق بالنظم، فيما يتعلق بالنظم. لذلك كان يقول بأن الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى يكمن في النظم، يكمن في النظم. طيب لماذا ذكرت هذا الأمر؟ هناك نقطة سأخرج الآن عن فحوى الدرس، لكن نقطة في غاية الأهمية تتعلق بما يسمى بالإعجاز العددي. عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن كثيرا انخدعوا بهذا المصطلح المسمى الإعجاز العددي في كتاب الله سبحانه وتعالى، فظنوا بأن هنالك إعجازا عدديا فيما يتعلق مثلا ذكر كلمة يوم 365 مرة، ذكر يوم القيامة كذا مرة، ذكر كذا، ذكر كذا. بل منهم من تجرأ على كتاب الله والعياذ بالله وقال بأن اليهود سيهزمون بتاريخ كذا كذا كذا، وأن ما حدث بأبراج دولة الكفر أمريكا إنما هو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. فلو كان العد فيه إعجاز كما يدعي هؤلاء، لو كان العد فيه إعجاز، الله المستعان، لو كان العد فيه إعجاز يا أخوة لفتحنا مجالا لأعداء الله وللكفار في الطعن في كتاب الله. لماذا؟ لأن أولئك الذين تكلموا بالإعجاز العددي وما شابه ذلك كانوا انتقائيين في عدهم وفي إحصائهم. يعني أعطيك مثال، لما عدوا كلمة يوم في كتاب الله سبحانه وتعالى فقالوا سبحان الله كلمة يوم وردت في كتاب الله 365 مرة، عند المراجعة تبين بأنهم اعتمدوا على ألفاظ وتركوا ألفاظ حتى يوافق ذلك هواهم. قالوا 365 مرة، يعني سنة 365، سبحان الله كلمة يوم جاء 365 مرة والسنة 365 يوم. الله الله. لما بحث أهل العلم وراء هؤلاء وجدوا أنهم اختاروا ألفاظ وتركوا ألفاظ، يعني اختاروا مثلا كلمة يوم أو اختاروا كلمة مثلا يومهم أو كلمة أياما كقول الله تعالى أياما معدودات، لكنهم أهملوا قول الله تعالى يومئذ، أهملوها ما عدوها وغيرها. لكن أنا أعطيك الآن أمثلة. إذن لو عدوا الباقي لكان ذلك مخالفا لهواهم. لذلك اعتمدوا العد وفق أهوائهم. طيب إذا أنت معتمد العد وفق هواك كيف عم تسميه إعجاز؟ أنت الآن بهذه الطريقة تفتح مجال للطاعنين من الملاحدة وغيرهم بالطعن بكتاب الله وبتخطيء كتاب الله والعياذ بالله. لذلك الجرجاني الآن أعود معك إلى قول الجرجاني، قال الإعجاز يكمن في النظم. إذن إعجاز البلاغ والبياني، الآن دعك من الإعجاز العددي قليلا، الإعجاز البياني والبلاغي في كتاب الله سبحانه وتعالى ليس بالسرد والعد ولا أو باستخدام الألفاظ، لا، بل بنظم هذه الألفاظ وبجمع السياقات وبالانسجام ما بين الكلمات، هنا الإعجاز. يعني مثلا لو أن شاعرا قال شعرا، ألا يستطيع أن يتعب نفسه ليوافق الأعداد وليوافق الألفاظ؟ يستطيع. فأين الإعجاز؟ هؤلاء الحمقى لم يفرقوا بين الإعجاز واللطيفة، لم يفرقوا بين الإعجاز واللطيفة. يعني أنا أستطيع أن أقول هنالك لطيفة موجودة في سورة كذا أو في آية كذا، لكن لا أسميها إعجاز. أعطيكم مثال فيما يتعلق بقول الله تعالى قل هو الله أحد. لاحظ معي، قوله سبحانه وتعالى لم يلد، لم يلد ولم يولد. لاحظ معي أن كل الأحرف في السورة كلها في السورة كلها، من القاف في قل وحتى الدال في قوله تعالى كفوا أحد، كل الأحرف لن تجد حرفا مكسورا إلا اللام في قوله لم يلد، لا يوجد كسرة إلا فقط في اللام. طيب لاحظ معي أنها وسط الآية، بل اللطيفة الأكبر قبلها مثلا 28 حرف أو 24 حرف أو ما شابه ذلك، وبعدها نفس العدد حرف اللام المكسورة، قبلها عدد أحرف مساوي لما بعدها من عدد الأحرف. هذه اللطيفة الأولى. اللطيفة الأكبر أنها حتى اللام الآن في كلمة يلد ستجد أنها في وسط الكلمة أيضا، يعني في وسط كلمة يلد ليس فقط في وسط الصورة. طبعا هذا يقال عنه لطيفة، ولا يقال إعجاز كما ادعى بعض الحمقى الذين وصل بهم الحال أن يحددوا تاريخ لانهزام اليهود ويقولوا بأن الأبراج مذكورة وقد دمرت ومذكورة في كتاب الله والعياذ بالله، هذا من حماقتهم. لكن نقول هذه لطيفة. طيب لماذا لا نقول إعجاز؟ لأن الذي يتعب نفسه يستطيع أن يأتي بمثل هذا، يستطيع أن يضع حرفا مكسورا بوسط جملة أو بوسط مقالة أو ما شابه ذلك. إذن هذا لا يسمى إعجاز. وطبعا أنا خرجت عن سياق الإعجاز البياني الموجود في سورة الإخلاص لأن هذه النقطة في غاية الأهمية وكان لابد أن أذكرها. إذن إخوتي في الله، بينا في درسنا لهذا اليوم فقط قول الله تعالى قل هو الله أحد، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جاء بكل حرف في موضعه في مكانه ردا على تساؤلات. وأما قول الله تعالى قل هو الله أحد، كلمة أحد بحد ذاتها ردت على المشركين كما بينت منذ قليل، ردت على المشركين، إذ أنهم آمنوا به خالقا ورازقا لكن أشركوا مع الله. فلذلك كلمة أحد من باب اللغة كما بينا، والتفريق ما بين أحد وواحد، ستبين لك عظمة كلام الله سبحانه وتعالى وإعجازه البياني البلاغي العجيب الذي لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أعتذر إخوتي في الله، لم يعد باستطاعتي الإكمال لأنني متعب بعض الشيء، لذلك أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم. فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكمل إن أحيانا الله غدا حول اللمسات البيانية العجيبة العظيمة في سورة الإخلاص. طبعا قد يقول قائل لماذا نتكلم عن هذه اللمسات مع أننا بينا في بداية الدرس تفسير هذه الآية كما أو عفوا هذه السورة كما جاء عن أهل التفسير رحمهم الله، وخصوصا تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله وتفسير الطبري رحمه الله. لماذا نتكلم عن هذه اللمسات؟ الكلام عنها يزيد فهمك لمعاني التوحيد الموجودة ضمن الآية، وسيتضح معك ذلك غدا إن أحيانا الله عندما سنتكلم عن معنى الصمد، وعندما سنتكلم أيضا عن لم يلد ولم يولد ومعنى الكفء ومعنى المثيل. هذا ما سنتكلم عنه في درسنا اللاحق إن أحيانا الله وإياكم. إخوتي في الله أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،